أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإيمانا بمقادير رب العالمين أقول: هذا لقاء قد تأخر لأكثر من سنة، ولأن الأمور تجري بمقادير حيث قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله سبحانه وتعالى ما يختار لعبده قضاء إلا كان خيرا له، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. والإنسان يستقبل ولا يستدبر، والإنسان يستقبل ولا يستدبر، لأن تفكر الإنسان بالمفقود ينسيه الموجود. نعم، ينسيه الموجود. والإنسان ابن ساعته وابن يومه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتلك عبادة ماذا؟ عبادة الوقت. فلتكن شغلتك ما أنت ماذا؟ ما أنت فيه. لا تضع خدك على يدك لتسترجع ما مضى، أو لا تعيش في أوهام ماذا؟ ما يأتي وآماله. كن ابن ساعتك وابن وقتك. فنحن نستقبل ولا نستدبر، والأمور تجري بمقادير. ولا زلت أقول: من أكرم منا مجلسا إخوة الإسلام؟ ونحن من شرف المكان ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ومن شرف الزمان تحبسونهما من بعد الصلاة، ومن شرف الحضور إلا حفتهم الملائكة، ومن الشرف كله وذكرهم الله في من عنده. فأي فضيلة هذه لا توازيها فضيلة؟ وأي شرف هذا الذي نحن فيه من شرف؟ وذلك فضل الله تبارك وتعالى علينا عظيم. نعم عظيم إخوة الإسلام، اجتمعنا في خير مكان وفي أفضل الزمان، وعلى خير الكلام، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وشرفنا بخير الحضور إلا حفتهم الملائكة، ثم شرفنا الشرف الأكبر بأنه يذكرنا سبحانه وتعالى، وأن أسماءنا تتردد في جنبات السماء، والله رب العالمين يقول: فاذكروني أذكركم. أبعد هذه وبعد هذا الشرف تهجر هذه المجالس وتلفظ هذه المجالس؟ أبعد ما سمعت؟ أليس يقول المرء في من غاب عن من غاب: مما نحن فيه إنه لمغبون. حقا لمغبون إخوة الإسلام. ثم بعد نعود بشرف المكافأة. يقول الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. حتى من جاء لما جاء لحاجة ما جاء إلا لحاجة يقولهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فحسبك شرف هذه المجالس وعض عليها بنواجذك. فوالله ما بقيت الدنيا إلا لهذه المجالس فإنها ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما ولاه، كأن الدنيا ما بقيت وما بقاؤها إلا بشرف هذه المجالس وفضلها. ولذا لله ملائكة تطلبها وتتلمسها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنصت وتستمع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، بل ويقول لئن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين، يعني عظيمتين، خير لك، خير لك من النوق العظيمة ما تسمع وما تنصت أخا الإسلام. حسبك هذه المجالس شرفا وفضلا، وعض عليها بنواجذك، ومكافأة ربك التي تعود بها مغفرته سبحانه وتعالى. وقد يسأل، والسؤال ها هنا حتم واجب، في ماذا يكون درسنا؟ نعم، وللناس شغف أو لكم شغف في أن تعلموا وأن تعرفوا، فأقول فبعد مشورتي وبعد نقاش واستخارة وقع الموضوع، وخير اختيار ما اختار لك ربك سبحانه وتعالى، وخير اختيار ما وقع بعد ماذا؟ بعد مشورة، والمشورة بركة على الأمة. أرأيت إلى الصلوات كانت 50، ولولا المشورة لبقيت كما هي، ولكن جاء تخفيف ربي بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا بها 5 في الأداء، إن بقيت 50 في الأجر والمثوبة. فكانت المشورة بركة من جهتين، من جهة التخفيف ابتداء، ومن جهة ثبات ماذا؟ ثبات الأجر والمثوبة انتهاء. ولذا أقول إياك ثم إياك أن تستغني بعقلك عن الناس، ولو وهبك الله كل ذكاء ولو أتيت كل معرفة، أرأيت إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، وليس أعقل منه صلى الله عليه وسلم، وليس أفهم منه صلى الله عليه وسلم، وليس أعلم منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان ليستغني لا بعقله ولا بعلمه صلى الله عليه وسلم عن المشورة، حتى ذهب يشاور النساء، بل وينزل على مشورة من؟ النساء، كما دخل عليهن يوما من الأيام غاضبا فقال ما لي إذا أمرت الناس بأمر استأخروا عنه، يوم أن أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم في الحديبية فتأخر الصحابة عن أمره، فقالت له بعض نسائه أرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج عليهم ولا تكلم أحدا وأن تدعو الحلاق فيحلق لك رأسك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة امرأة تسمعون، بمشورة امرأة تسمعون. وهذا لمن تقديره النساء، لا كما زعم الأدعياء أن الإسلام جاء ظلما ماذا لهن، يسلبهن حقوقهن، وكذبوا، وهذا هو الدليل ما سمعنا. فخرج صلى الله عليه وسلم بمشورة امرأتي فدعا الحلاقة فحلق له رأسه، فتتابع الصحابة على الحلق حتى قال كاد بعضنا أن يقتل بعضا غما، كاد بعضنا أن يقتل بعضا، وذلك من تفارطهم ومن تعجلهم الحلقة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالمشورة إذن والاستخارة من قبل، وما بين المشورة والاستخارة جاء هذا الموضوع، ألا وهو أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. حديث الأنبياء. ولماذا هذا الحديث؟ أولا طلبا للقدوة، والمؤمن لا يمكنه أن يعيش بغير قدوة ولا أسوة. إذ قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتدي، ولو حق لأحد أن يستغني عن القدوة والأسوة في حياته لكان من؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم. وما حاجته للقدوة وهو الذي يوحى إليه مما من السماء، وما حاجته للقدوة وهو أعلم خلق الله بالله، إلا أنه طلب القدوة حتى في أدق الأمور. إذ في الإسراء تقول لنا الرواية فربط دابته بالحلقة التي ربط بها الأنبياء دوابهم، حتى في هذه قدوة، حتى في هذه قدوة، لتعلموا كم ضيعنا من القدوة بالنبوة والأسوة، حتى صارت النسبة إلى السنة سبة، يقال للرجل ماذا؟ سني، على وجه ماذا؟ التحقير والسب. وما سمي سنيا أو لقب سنيا إلا طلبا للأسوة وماذا؟ والقدوة. فانظر كيف يقتدي حتى في هذا الأمر، مع أنه أي هذا الأمر في أول وهلة لا يعقل. طب لماذا هذه الحلقة؟ ألها فضيلة على سائر الحلقات؟ طب لماذا هذه الحلقة؟ وأين هذه البقعة؟ هي قطعة من الجنة أم ماذا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن هذا، إنما غاية ما سأل عنه أهذه حلقة الأنبياء؟ إذن فنعم، إذن فنعم، يقتدي بالأنبياء حتى في هذه. ونحن ضيعنا القدوة بخير الأنبياء وأعظم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. تقول للرجل هذه سنة، هي الدين واقف عليها شيخ، هي دي اللي هتدخلنا الجنة؟ لكن إذا كنا في الاقتداء بالغرب، وللأسف حزو القزة بالإيه؟ بالقزة. الرجل يلبس قرفطة عريضة ولونها معارف بمبي ولا لونها كذا، تقول له إيه ده؟ يقول لك الموضة كده يا شيخ، يعني شمعنا في الموضة حزو القزة بالإيه؟ بالقزة. في الموضة اقتداء، حزو القزة يعني حزو الكعب بالكعب. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بس يا شيخ اعقلها كده، يعني المسألة يعني ده احنا في القرن العشرين، ده احنا مش عارف. ضيعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدع في هذا الزمان، إن في القرن العشرين كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولا يصلح لماذا؟ لهذا الزمان. ضيعناها بدعوى ماذا؟ هو الدين واقف عليها؟ لرب سنة تكون إنقاذا لك من النار، وبابا لك من أبواب ماذا؟ من أبواب الجنة. نعم، من أبواب ماذا؟ من أبواب الجنة. لرب سنة تسبق بك إلى جنة ماذا؟ إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. ضيعناها، ضيعناها للأسوة والقدوة بالغرب. وأنت ما بين أمرين، ما بين أن تملأ نفسك بالسنة وإلا أن تجللك ماذا؟ بدعة الغرب وضلالات الغرب. لأن النفس ماذا؟ وعاء، فإن لم تملأها بحق فما تملأ بعد إلا بماذا؟ إلا بباطل. وما بعد الحق إلا ماذا؟ إلا الضلال. وما بعد السنة إلا الضياع. فللأسوة بالأنبياء والقدوة. وما أعظم حديث الأنبياء، وهو حديث ضائع ضيعناه. وكم ضيعنا نعمة حتى يصدق عليها قول ربي بدلوا نعمة الله إيه؟ فحديث آدم وقف عند ماذا؟ وآدم أكل من أني شجرة يا شيخ؟ التفاحة ولا مش عارف كذا؟ ضيعناها في جدلية مرة. ضيعنا حديث آدم عليه الصلاة والسلام في طلب ماذا؟ في طلب حقيقة هذه الشجرة، هي شجرة تفاح ولا شجرة عنب؟ ضيعنا مائدة عيسى في نقاشية عجيبة، ولك هو المائدة كان عليها لحمة ولا كان عليها سمك؟ والتاني لا لا لا ده كان عليها أخضار. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هكذا يكون حديث الأنبياء؟ هكذا يكون حديث النبوة؟ أن يضيع في هذه الجدلية ماذا؟ المرة، وأن يضيع في هذا العلم الذي إيه؟ لا ينفع. بل وفي هذا الجهل الذي لا يفيد. فلماذا ضيعنا حديث الأنبياء بمثل هذا؟ وما ينبغي لأنه حديث القدوة. فآدم عندنا قصته موقوفة على ماذا؟ أي الشجرة أكل منها آدم؟ يوسف عليه الصلاة والسلام تعطلت قصته عند حادثة. يا شيخ ده ربنا قال وهم بها، وضاعت القصة كلها في ماذا؟ في تأويل وهم بها. وضاع منا ذكر يوسف الغلام المؤدب، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. وضاع منا ذكر يعقوب الأب ومشاعر الأب حيث قال وبيضت عيناه من حزن. وضاع منا ذكر يوسف الاقتصادي البارع الذي أنقذ مصر من هلكة كادت أن تذهب بها إلى مقبرة ماذا؟ تاريخ، وقال تزرعون 7 سنين دأبا. ضيعنا يوسف عليه الصلاة والسلام عفوا، وهو الذي قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا حديث كل نبي وحياة كل نبي ضاعت في مثل ماذا؟ هذه الجدلية التي لا تنتهي ولا تنقطع يوما من الدهر. فلذا كان الحديث حديث النبوة طلبا للأسوة ابتداء والقدوة، ثم انتهاء وهو حديث دفاعي، لأن النبوة أبدا متهمة. وانظر آدم اللي خرجنا من الجنة يا أخي، ولولا آدم احنا كان مش عارفين. نوح دعا على قومه، هكذا إبراهيم كذب، يوسف هم، وموسى كان ألدغ، وأيوب كان أبرص، وإلى آخر هذا. شوف النبوة متهمة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ماذا؟ وجيها. فلا تكونوا كالذين آذوا موسى، آذوا آدم، آذوا نوحا، آذوا إبراهيم، آذوا سليمان، آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فهذا حديث دفاعي. وما أشرف المهمة التي انتدبنا الله سبحانه وتعالى لها، أن يكون مجلسنا في ماذا؟ في الدفاع عن النبوة وحفظ ماذا؟ وحفظ جنابها، ولعلها تكون حسنة لنا يوم القيامة. فإذا سألنا الله وهو يعلم ما فعل، فقولوا يا ربي حسبنا ما كان ماذا؟ دفاعا عن النبوة وزبا عن عرضها وحفظا لجنابها، وأي الأجر والثواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طالما ينتدب نفسه لهذا فيقول رحم الله أخي موسى، لقد يعتر من ذلك فماذا؟ فصبر. ويقول رحم الله أخي لوطا، كان يأوى إلى ركن شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن مثل ما لبس يوسف لأجبت ماذا؟ لأجبت الداعي. ويقول لا يقول أحد منكم أنا خير من يونس ابن متى. أرأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من تقدم في هذه المهمة الشريفة من حفظ جناب النبوة والدفاع عنها. أهي لوسة أهل الكتاب؟ ولو قرأت في كتبهم لوجدت الأنبياء ماذا؟ يزنون، والأنبياء يسرقون، والأنبياء والأنبياء والأنبياء. عمن يتكلم هؤلاء القوم؟ عمن يتكلم؟ هذه النبوة؟ ومن عجب أن أصابتنا هذه لوسة، إن يسرق. وهذا اليوم سألني رجل، أو أظن بالأمس لا أدري، اختلط علي الأمر، فقال لي يا شيخ ما الآية تقول إن يسرق فقد سرق أخ له من إيه؟ من قبل. وأخذ يبحث ليوسف عن إيه؟ عن تهمة وعن جريمة وعن سرقة. يا رجل أنت مفتش المباحث في مصر أيام العزيز، هلك والموضوع. من الذي قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ من؟ إنهم إخوة من؟ إخوة يوسف. الكذاب يصدق، الكذاب الذي كذب يوما من الدهر فقال فأكله ماذا؟ فأكله الذئب. فلما كذبته هنا وصدقته هناك، والمثل العربي يقول كيف آمنك وهذه آثار إيه؟ فأسك. كيف آمنك وهذه آثار إيه؟ فأسك. والحديث يقول المؤمن لا يلدغ من جحر ماذا؟ مرتين. فقد علمت كذبهم أول الآن، أول الحديث وأول القصة وأول الآية، فما بالك تصدقهم آخر الآية وآخر الكلام؟ إنما ينتظم مع ماذا؟ مع أوله، ولا يفهم إلا بماذا؟ إلا بأوله. فإياك ولوسة أهل الكتاب، وللنبوة جناب يحفظ، وللنبوة حق يجب أداؤه والوفاء به. هذه إخوة الإسلام، هذه ثلاثة مقاصد، ومعها من المقاصد أخرى وأخرى وأخرى لست أفصح عنها كلها هذا اليوم حتى لا يضيع الحديث الذي ماذا معنا. وأراكم تتعجلون وتستعجلون الحديث بعد هذه المقدمة. إذن فآدم عليه الصلاة والسلام، وإليك أول سنة وهي سنة فائتة، ألا وهي سنة الصلاة والسلام على من؟ على الأنبياء جميعا، وآدم نبي، فلا تفوتك هذه السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على الأنبياء كما تصلون عليه، صلوا على الأنبياء كما تصلون عليه. ومصداق ذلك الذي أقول في قول ربي وسلام على المرسلين. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالصلاة والسلام حتى أوجبها أهل العلم في ماذا؟ في حقه، إذ قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. إلا أن هذه الخصوصية لا تدفع بمشروعية الصلاة والسلام على غير من الأنبياء، لأن الخصوصية في حقه تأكيد ووجوب، وأما في حق غيره فمشروعية وماذا؟ واستحباب. ولذا شوف لما صلى هو صلى الله عليه وسلم وعلمنا نصلي، قال صلى الله عليه وسلم الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فهو يصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم هم الأنبياء، لأن إبراهيم هو ماذا؟ هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أدلة في مشروعية الصلاة والسلام على أنبياء الله تعالى وماذا؟ ورسله. أما ذكره على وجه الخصوص صلوا عليه وسلموا تسليما، فالقاعدة تقول وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العموم لا يعد تخصيصا للعموم. ما معنى ما أقول؟ لو قلت أعطي الطلبة يعني جميعا، ثم قلت وأعطي محمدا، هل هذا عطاء محمد ينفي مشروعية العطاء للطلبة؟ لا، ما ينفي، وإنما هذا تأكيد على من؟ على محمد بوجه إيه؟ بوجه خاص. فلما قال صلوا عليه وسلموا هذا تأكيد في ماذا؟ في مشروعية الصلاة والسلام عليه بوجه خاص، وإلا فالحكم ماذا؟ عام يعم الجميع. فهذه أول سنة وهي سنة الصلاة والسلام على نبي الله آدم، بل وعلى سائر الأنبياء. وهذه السنة ينصرها ما يجب من إكرام آدم وإجلاله، حيث أكرمه ربه، أكرمه خلقه بيده دون ما خلق سائر خلقه، أكرمه بما علمه وكاسجد له الملائكة وأسكنه ماذا؟ الجنة. أرأيته صاحب شرف مما علمت من الشرف؟ من شرف الخلق وشرف العلم وشرف السبق والفضل على الملائكة وشرف السكنى في جنة ربه. فمن كان صاحب الشرف فيما سمعت من الشرف فأولى أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله آدم. والحديث عن آدم هو حديث ذو شجون. نعم ذو شجون، لأن نظرة الناس إلى آدم هي نظرة ماذا؟ التهمة. فما زال الناس يتهمون آدم، وهذه التهمة هي التي قامت عليها عقائد وقام عليها دين. وما صلب المسيح بزعم القوم إلا ماذا؟ إلا ليبرئ أو ليرفع الخطيئة عن من؟ عن آدم. انظر إلى التهمة باقية إلى يوم المسيح، بل إلى يومنا هذا. ولذا ترى الناس إذا أرادوا سبا أو شتما نسبوا الرجل لمن؟ لآدم. فإذا قيل يا بني آدم فهذه في أعراف الناس ماذا؟ سبا. وإذا نسب الرجل لأبيه آدم فتراه ماذا؟ يغضب. فترى لو قلت للرجل يا بني آدم لك أصدق إيه يعني؟ طب ماذا أقول إن لم تكن بني آدم؟ ماذا بعد؟ وكأنه يرى ذلك تهمة، بل هو الشرف لو علم أن تنسب إلى من؟ إلى آدم. ومن عجب أن المرأة ينسب إلى الفراعين فيشرفه ذلك، كما قال المسكين حافظ إبراهيم: وبنات الأهرام في سارف الدهر كفوني الكلام عند الإيه؟ عند التحدي. والناس إذا أرادوا شرفا قالوا في أهل مصر ماذا؟ أبناء الإيه؟ فراعين. مع أنها تهمة، تهمة. نعم، أليس فرعون الذي استخف هذه الأمة حتى قال الله استخف قومه فيه فأطاعوه وألغى عقولها جميعا حتى قال ما أريكم إلا ما أرى لا يفكر أحد، ألغى عقول جميعا، بل حتى استعبدهم فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فما الفخر بأهرام الفراعين وما هي إلا مقبرة، مقبرة لفرعون كان يستعبد أمته ويستعبد شعبه ويستعبد مصر كله، حتى قال الله استخف قومه فإيه فأطاعوه فهي وصمة عار في جبين من؟ في جبين المصريين. فجعلنا النسبة إلى فرعون شرفا، وجعلنا النسبة إلى آدم ماذا؟ تهمة. ومن عجب أن نقول يا بني آدم تهمة وسبة. وإذا أردنا أن نمدح الرجل ليه؟ فلان ده يا أخي ده إنسان. وما جاءت كلمة إنسان في القرآن الكريم إلا في الذم والتقريع. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فلم تأتي أبدا في ذكر ماذا؟ الشرف أو في باب المدح، وإنما جاءت كلمة إنسان في باب التقريع وماذا؟ والذم. أرأيت إلى هذه المغالطة التي أقول فيها أين إيه؟ أين عقلي؟ التي أقول فيها أين عقلي؟ ومن عجب أننا نتهم آدم ابتداء وندافع عن إبليس انتهاء. فإذا ذكر إبليس لك يا أخي ده كان طاووس الملائكة واخترعوا له اسمه، لك ده كان اسمه عبد الرحمن كمان، فصار عندهم إبليس ملكا ومقربا وفي الشرف فوق من؟ فوق جبريل، بل وانتحلوا له اسما من أسماء العبودية فقالوا اسمه ماذا؟ عبد الرحمن. يا ويلنا يا ويلنا من هذا. فعلا إنها سنة الله، من فرط يفرط، من فرط ماذا؟ يفرط. نعم من فرط يفرط. لذا قال في الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، من جهة يسلمهم ويسلم منهم أهل الأوثان والشرك، ومن جهة يصيب الأذى أهل الإيه؟ أهل الإيمان والتوحيد منهم. أرأيت؟ فمن فرط يفرط لو علمت، من فرط يفرط. ففي الوقت الذي اتهمنا فيه آدم ندفع فيه عن إبليس. وهذا يذكرني بأخرى إلى جوارها، فترى في الوقت الذي نتهم يوسف يا شيخ ده بصريح القرآن ولقد همت به وهم بها، فإذا ذكرنا إخوة يوسف يقول لك يا أخي دول كانوا أنبياء، أنبياء الكذاب يكون نبيا، فأكله الذئب. الكذاب نبي، وبرأ الله الأنبياء. ده أرسل هرقل أبا سفيان يكذب، قال له لا، قال له كذلك ماذا الرسل، لا يكون هذا الرجل الذي تحدث عنه يا أبا سفيان إلا ماذا، إلا نبيا، إلا رسولا، لأنه ماذا لا يكذب. والكذاب لا يكون ماذا، والكذاب لا يكون نبيا. ففي الوقت الذي نتهم فيه يوسف عليه الصلاة والسلام ندفع فيه عن إخوة من؟ عن إخوة يوسف. إلى متى نعيش هذه التناقضية؟ إلى متى يا إخوة الإسلام نعيش هذه التناقضية؟ فنتهم آدم وندفع عن من؟ عن إبليس، وننسب إبليس إلى من؟ إلى الملائكة، بل نجعله ملكا مقربا في الوقت الذي نتهم فيه من؟ آدم. قصة آدم، حديث آدم حديث ضائع في جدلية مرة. جدلية، ما هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ وتصف الناس في هذا مناظرة ومجادلة ونقاشا، وفريق لك شجرة التفاح عشان اللي دي بيسموها تفاحة آدم، والتاني لا يخلق بشجرة عنب عشان آدم إيه يعني أكل منها، فأكيد إيه داخل لما أكل منها. ما هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ وتضيع هداية القصة وتضيع حياة آدم وحديث آدم في مثل هذه الجدلية المرة. وليت الأمر وقف عند هذا، بل حواء نتهم أيضا، وكل امرأة متهمة من وراء من؟ من وراء حواء. ولا عجب أن تجد نظرة الناس قديما إلى من؟ إلى حواء، حتى اجتمع في يوم من الأيام ما يزيد على 320 رجلا من أكبر رجالات الدين في العالم عام 320 بعد الميلاد، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مدينة نيقية ليناقشوا قضية هامة. ما هل المرأة كائن حي؟ هل المرأة كائن حي؟ ولا عجب أن يذهب سقراط يناصبها العداء ويقول لئن تسكن في مع الأفاعي في بيت واحد خير لك من أن تسكن ماذا؟ وامرأة في بيت واحد. بل ويقول تسمعون وما تسمعون من صوت امرأة وما هو إلا فحيح السعابين، إلا فحيح السعابين. أرأيت إلى التهمة إلى كل حواء. ومن هنا البشرية من قديم تنظر هذه النظرة إلى المرأة، عموم المرأة. فالصينيون عدوها متاعا، يمكن إيه إذا مات عنها زوجها تنتقل إرثا لأخيه، يلا تنتقل ماذا؟ إرثا لأخيه، مع العمارة، مع ماذا؟ مع السيارة، مع الأرض، مع الأساس. الصينيون وهم أصحاب مدنية قديمة وقديمة جدا. وفلاسفة اليونان من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو حدث ولا حق، قالوا في المرأة فوق ما قال مالك في الخمر. وحتى أهل الأديان اليهود عدوها نجسة، إذا حاضت يلقونها فين؟ في الجبال، لا يقرب منها أحد، وعدوها سر الأزمة. بل حتى إلى الإنجليز، الإنجليز المدنية الضخمة، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، إلى قبل 140 سنة كان الإنجليز يرون ماذا؟ المرأة سلعة يحق لزوجها أن يبيعها. وحدد القانون الإنجليزي تسعيرة جبرية ببيع المرأة بستة بنسات، يعني حاجة كده تقدر تقول بتاع 30 قرش، ربع جنيه مخروم وشلم. يذهب الرجل بامرأته إلى السوق وماذا؟ ويمكن أن يبيعها هناك، وعليه من معه جنيا يمكن أن يشتري ماذا؟ سلاس وإنجليزيات كمان. شوف البله الإنجليزي وسفه الإنجليزي بقانون وبمدنية. هذه المرأة عند الإنجليز وعند العرب كان لا يسمح لها بحق الحياة أصلا. وإذا الموؤودة سئلت وعمر يقول كنا ما نعد للنساء شيئا حتى جاء الإسلام وماذا وذكرهن. إذا قلنا ده في حاجة اسمها المرأة، ده احنا ما كناش واخدين بلنا ان في حاجة اسمها المرأة اصلا، فلما جاء الاسلام وذكرهن عرفنا ان في حاجة اسمها الايه المرأة، وان هذه المرأة لها في الاسلام مكانة اخبر الله عنها في كتابه الكريم، فذكر النساء ما ذكر الرجال، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بل وجعل سورة في القرآن تحمل اسم ماذا؟ النساء. النساء، نعم، هكذا في كتاب ربي سبحانه وتعالى. أرأيت فحواء متهمة، متهمة بماذا؟ بأنها التي أوعزت لآدم. كل هذا في قصة آدم، فماذا بقي لآدم من شرف عليه الصلاة والسلام؟ وأين حواء؟ أين حواء أمنا؟ أمنا رحمها الله، أين حواء أمنا من مكانة وتقدير وإكرام؟ فإلى حديث عن آدم عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقدمة وقبل هذه مقدمات. أما الأولى معصية آدم، هذه المعصية التي قامت عليها ماذا؟ عقائد وأديان وفلسفة، والصوفية في الميدان أيضا. الصوفية فين؟ في الميدان. ليه؟ معصية آدم. ما حقيقة هذه المعصية؟ الحقيقة الأولى تقول إني جاعل في الأرض، أسمعت في ماذا؟ في الأرض، يعني قبل أن يكون آدم وقبل أن تكون الجنة. وكأن القرآن يقول سواء أكل من الشجرة أو لم يأكل من الشجرة فإن الله قال قبل إني جاعل، فآدم ما أخرجنا من الجنة، إنما هو وعد ربي ماذا؟ وعد ربي السابق الذي يقول إني جاعل في الأرض خليفة، كما سواء أكل أو لم يأكل، فأين وعد ربي؟ ثانيا، الله عندما أسكنه الجنة رأيته يستعمل تعبيرا يقول وإذ قلنا يا آدم أسكن، أسكن. وما في قوله أسكن؟ السكنى في اللغة العربية تفيد التأقيت، يعني لمدة زمنية ماذا؟ مؤقتة وماذا؟ ومحددة. فلم يكن وجوده على الجنة في الابتداء وجودا إيه؟ أبدية، ولا وجودا مستقرة، لأن الله استعمل ماذا؟ لفظة السكنى التي فيها معنى ماذا؟ التأقيت. ولذا سأضرب لك مثالا أو أضع على كلامي تأكيدا. شو القرآن لما يستعمل، لما يأتي ذكر الرجل في القرآن يستخدم معه لفظة الايه؟ سكنة، يقول أسكنهن، ويقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ أزواج. لماذا؟ لأن أصل وجود الرجل فين؟ ها؟ في البيت ولا خارج البيت؟ خارج البيت. إنما وجوده في البيت هو وجود عارض، طلبا للراحة، طلبا للحاجة، وإنما أصل وجود الرجل فين؟ في خارج البيت، صحيح ولا لا؟ بس مش على المقهى يعني، عشان ما حد يفهم لك هو الشيخ قال لنا إيه برا البيت؟ لا، أنا ما أقصد هذا. فليس أصل وجوده خارج البيت، فهذا أصل وجوده. لكن انظر إذا استعمل أو جاء ذكر المرأة في القرآن استعمل تعبير ماذا؟ البيت، البيات. قال لا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في، لأن قراءة الأصل وجود المرأة فين؟ في بيتها. وقرن، وكلمة قرن فيها معنى إيه؟ القرار وطول المكس. ولذا لما بكت سودة لأن خرجت فقال لها عمر لا تخفين علينا يا سودة، وإن تجلبت وإن أخفيت وجهك وإن احتجبت فلا تخفين علينا، لأن سودة كانت إيه؟ كانت عظيمة الجسد، تتميز عن النساء ببنيان إيه؟ ببنيان قوي وجسد ضخم. فقال لا تخفين علينا يا سودة، فعادت باكية إلى رسول الله كأنها تقول يا رب تجلبت واحتجبت وما زال يعرفني عمر. شوف، أرأيت إلى حياء امرأة؟ هي امرأة بلا حياء تساوي إيه؟ ها؟ شيء كده طبيخ بالنخلتين، لا طعم له ولا ريح ولا أي حاجة. هو ده الحياء، زينة المرء. زي شوف رب العالمين لما وصف بنت الرجل الصالح وصفها بصفة واحدة فقط، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأن الحياء هو أصل ماذا؟ أصل خلق المرأة وأصل زينة المرأة. فجاءت باكية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لكن في الخروج لقضاء الحوائج. تأمل كلمة أذن، والإذن في اللغة لا يكون إلا بعد منع، يعني الأصل المنع، والإذن شيء شيء عارض وليس شيئا دائما. يبقى إذا لما قال أسكن معناه أن وجودك على الجنة يا آدم هو وجود وجود مؤقت، ولذا استعمل تعبير السكنة ليفيد التأكيد، فقال رب العالمين: أسكن أنت وزوجك الجنة. نعم، هذا ثانيا. الحقيقة الثالثة أن موسى وهو بلا شك من أعلم خلق الله بماذا؟ بالله، بل إن موسى عليه السلام يأتي علما بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، لأنه الثالث بين الأنبياء ماذا؟ مكانة. إذن فأنت تتكلم عن الرجل الثالث في الخلق علما ومعرفة. لقي آدم في رحلة الإسراء، ولا تقل كيف، واحد يقول لك إزاي موسى مات وآدم ما هتقابله في الإسراء إزاي؟ إزاي؟ إن ربي على كل شيء قدير، انتهى الموضوع. لما يقول الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا، يجي بعض الناس يقول لك إزاي يعني ده احنا عشان نروح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى عايزين، عشان تروح أنت، عشان تروح ماذا؟ أنت بقدرتك البشرية. لكن رب العالمين قال سبحانه: الذي أسرى. نعم، قدرة الله لا تحكم بماذا؟ بمقاييس البشر ومواضعات البشر. نسينا هذا، قدرة الله لا تحكم بهذا. فقال رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده، فلا تقل كيف، إن الله على كل شيء قدير. فلقي آدم موسى عليهما الصلاة والسلام، واسمع إلى حديث الأدب، وما أحوجنا إلى كثير أدب منه إلى كثير علم، وإن كان الأمران حزوان مطلوبان. قال له موسى عليه الصلاة والسلام، شوف أدب الابن مع أبيه وأدب موسى مع النبوة، تعلم يا رجل. قال: يا أبا البشر، أما خلقك الله بيده؟ أما علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم؟ أما أسجد لك الملائكة؟ أما أسكنك الجنة؟ ثم ماذا؟ فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ إيش في الأدب؟ لم يبدأ موسى بماذا؟ بالعتاب فيستوحش آدم، ولم يجعل المعصية أو لم يجعل سؤاله عن المعصية أولا وآخرة. نشوف الشيخ اليوم يخطب خطبة تدمع لها العيون، صحيح، وتوجل منها القلوب، بس كده هو في الخطبة سبق لسانه كلمة، يدع الرجل الخطبة كلها: شيخ انت قلت كذا كذا كذا، وكأنها سنة ليه؟ أقول سنة النساء يكفرن العشير ولا يذكرن له خيرا خيرا قط. أحسنت إلي الدهر كله، فإذا رأت منك شيئا وما هو بشيء قالت: ما رأيت منك خيرا على وفقها اليوم، على وفقها اليوم التهم. الرجل يترك كتابا ضخما قوامه 600 صفحة يقول لك، لكن في الهامش في السطر الرابع في الهامش صفحة 223 حديث في ضعف. يا رجل، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل 5، هذه القاعدة الشرعية. شوف، رب العالمين غفر لأهل الغزوة، غزوة الرجبية التي وقعت أول رجب، وهنا قال المشركون: محمد يستحل الشهر حرام وأصحابه. فنزلت الآية، شوف الآية تقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، صحيح، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور، يعني يضيع إيمانهم وجهادهم وهجرتهم أنهم حاربوا في الشهر الحرام متأولين، أيضيع كل هذا؟ ولما جعل الله يوم القيامة ميزانا؟ لولا الميزان لما دخل الجنة ماذا أحد إلا من عصم الله من أنبياء ورسل. ولكن الميزان هو الذي يفعل ماذا؟ سقلته موازينه. فلنضع هذا الميزان في دنيانا قسطا وعدلا. شوف أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيده، أنت أسجد الله لك الملائكة، أنت علمك الله، أنت أسكنك الجنة. هذا أدب، وهو أدب مفتقد في العتاب. ما ضر أحدنا لو عاتب امرأته مثل هذا العتاب، فقال أنت زوجتي، نعم الزوجة، ويوما من الدهر لا أنسى فضلك أنك كذا وكذا، ولا أنسى أنك تحمليني وأولادي كل الأيام، وما قصرت يوما من الدهر، ولكنك ها هنا أخطأت، ولكنك ها هنا ما أصبت، ولكنك ها هنا خالفت. شوف، تأمل لو العتاب خرج في هذا بهذا الأسلوب الموسوي المؤدب. رب العالمين لما عاتب نبيه يوما من الدهر، شوف قال له إيه؟ عفى الله عنك لما أزنت لهم. دم العفو وما قدم العتاب. ما قال له لما أزنت لهم عفى الله إيه؟ عفى الله عنك. وإنما ماذا قال؟ عفى الله عنك، هذا أولا، وبعدين لما أذنت له في العتاب. وفي قصة طريفة في مجالس العلم، وتخلو من أمثالها مجالس العلم اليوم، أن شيخا جلس يخاطب الناس وعالما، يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآل، أما الطلاق فتعرفون، والإلاء يحلف الرجل ألا يطأ ماذا امرأته مدة إيه؟ مدة زمن، يقول والله لا أقربنك شهرا، هذا إلاء. وأما الظهار فقوله أنت علي كظهر من؟ أمي وأختي. فسمعها التلميذ فانتظر فانتظر طويلا، قال حتى خف الإيه؟ مجلس، يعني انصرف ماذا؟ أكثر الناس. فقال له شيخه، وأدب التلميذ من أدب الشيخ، قال يا ابن أخي وكأنك تريد أن تقول شيئا، وانظر قوله يا ابن أخي، هذا فيه ماذا؟ فيه تودد وتحنن. وكم يفوتنا من أدب الخطاب، الرجل إذا دخل امرأة بيته كيف يخاطب امرأته؟ يا بت، صحيح؟ انت يا بت، سبحان الله، ويا شطرة، ومش عارف ايه، واخد بالك؟ أهذا هو الخطاب؟ شوف زوجه إبراهيم تقول ايه؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي. الله، بعلي يعني ايه؟ كلمة اللي جعلناها مسار السخرية واستهزاء اليوم، ده البعلي يعني السيد الايه؟ المطاع. ما قالتش وهذا إبراهيم، إن هذا سوء أدب أن تنادي المرأة زوجها بإيه؟ باسمه، هذا سوء أدب. ذلك يعني قديما ما كنا نعهد هذا في أمهاتنا، يوم أن تتبسط الأم حديثا مع، معلش هذا يتأجل قليلا عشان خطري أنا، هذا يتأجل قليلا عشان خطري. شوف لما كانت المرأة تتبسط مع زوجها يوما من الدهر تقول له إيه؟ يا أبو إيه؟ يا أبو فلان، ده دي يعني تبقى إيه؟ تبقى تبسط. وأين أدب أولئك الإيه؟ أولئك الخبار من الصغار اليوم. فشوف قال يا ابن أخي كأنك تريد أن تقول شيئا، قال نعم، قال إن إيه؟ افرنقعوا، يعني أخرج بقية الإيه؟ تلاميذ وخلى به. قال أما قولك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له راجح حفصة فإنها صوامة إيه؟ قوامة. وأما قولك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، لأن عمر قال رضي الله عنه إنك آليت من نسائك إيه؟ شهرا. أما قولك ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، لأن الله يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حشاء. حشاء أن يتكلم بماذا؟ بمنكر القول أو إيه؟ أو زوره في الأدب. فابتدأه بماذا؟ بقوله صدقت صدقت، ثم انتهى إلى العتاب وقال له فلا، وجعل عنده الدليل فقال له لأن الله يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. عاتب موسى آدم وقال أنت خلقك الله بيدي يا أبا البشر، خلقك الله بيدي، علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم، أسجد لك الملائكة، أسكنك الجنة، فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فهاكه الجواب. قال له آدم عليه الصلاة والسلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ كأنه يقول سواء أكلت من الشجرة أو ما أكلت من الشجرة، فوعد الله وقدره السابق يقول ماذا؟ إني جاعل في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج، يعني غلبه وعلت حجة آدم حجة من؟ حجة موسى عليه السلام. فماذا بعد؟ ماذا بعد إخوة الإسلام؟ وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخبار الصادق، وهذا موسى قد ناب عنا في السؤال، وهذا آدم قد قدم الجواب. فمن الناس؟ فمن الناس؟ فلماذا لا يدع الإنسان عقله ويسكت متى تكلم من؟ الأنبياء، متى تكلم موسى عليه السلام، ومتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمتى نسكت إخوة الإسلام؟ وهذه الحقيقة الثالثة. أما الحقيقة الرابعة إخوة الإسلام في معصية آدم، فأقول لماذا أكل آدم من الشجرة؟ هل أكل جرأة على محارم الله؟ حاشا. هل أكل استخفافا بأمر الله؟ حاشا. إنما تحدثنا الآيات لماذا أكل. الأولى وقاسمهما، حلف إبليس، واليمين ملزمة، أليس كذلك؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يعلم تهمتها لما حلفت عنده قال لولا الايه؟ لولا الأيمان لكان لي ولها ايه؟ ولها شأن. فإبليس خدع آدم بماذا؟ باليمين. إبليس لا يحلف إلا بالله، والله تعالى يقول واحفظوا ايه؟ أيمانكم. فلذا صدقه آدم. ولذا جاء في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق قال سرقت، فقال الرجل والله ما سرقت، فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، طالما قلت ماذا؟ والله. فهذا هو السر. آدم أكل من الشجرة لأن إبليس ماذا؟ حلف له، كما قال القرآن وقاسم إيه؟ وقاسمهما، فصدقه آدم لأن إبليس ماذا؟ لأن إبليس حلف. وماذا بعد اليمين؟ ماذا بعد اليمين؟ فإبليس لا حواء، إبليس لا حواء، لأن الله قال فأزلهما الشيطان عنها. إبليس لا حواء أخوة الإسلام، قاسمهما، هذا هو السر. سر آخر أن الله تعالى قال في كتابه الكريم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهل الجنة كنعيم؟ وما هذا النعيم بغير خلود؟ كل نعيم متى كان زائلا ومتى كان ذاهبا لا قيمة إيه؟ لا قيمة له نعيما، بل يؤرق. أرأيت إلى أهل الدنيا كلما عظم نعيمهم وازداد كلما ازداد ماذا؟ ها؟ قلقهم وإيه؟ واضطرابهم. شوفوا كده لما يبقى صاحب المليون الأول تجد العملية بقى فيها إيه؟ ألا دخلنا في 10 مليون ولا كذا لازم يبقى فيه واحد حراسة إيه؟ جنبه. دخلنا في 100 مليون لازم تبقى فيه عربية حراسة فين؟ قدامه. دخلنا في 1 مليار بيغسل الصابونة بالصابونة، من الخوف والحذر. كلما ازداد نعيمه كلما ازداد خوفه وإيه واضطرابه. لكن الجنة نعيمها الذي قال الله فيه وهم في الغرفات آمنون. ما سر هذا الأمن؟ لأن نعيم الجنة كما أخبر رب العالمين خالدين فيها. لذلك أول ما يكون من نعيم الجنة على الحقيقة يؤتى بالموت فيذبح على هيئة كبش بين الجنة والنار ويقال خلود بلا موت. عندئذ يكون النعيم. فلا قيمة لنعيم الجنة بغير خلود. ولذا ينص الله على الخلود في غالب آيات ماذا؟ الجنة وذكرها. فصدقه آدم لأنه لا قيمة للنعيم بالخلود. ثالثا لأنه غرر به وقال له إلا أن تكون ملكين أو تكون إيه رب العالمين ما نهاك عن الأكل إلا أن تكون ملكين وإلا أن تكون منين خالدين. يبقى غرر به وخدع. فلذا صدقه آدم كما قال الله تعالى فدلاهما بإيه بغرور. علمت لماذا أكل آدم من الشجرة؟ ولذا قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فماذا فنسي. والنسيان عذر ماذا مجبور مقبول. فإبليس لحواء. وهذه الحقيقة الرابعة في معصية ماذا آدم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الخامسة إن آدم قد تاب. والتائب من الذنب بل إن الله يقول في التائب فأولئك يبدل الله. من أولى الناس بهذه الآية؟ هو آدم عليه الصلاة والسلام. فإنه التائب حيث أخبر الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم فتاب عليه كذا قال رب العالمين. فماذا بعد التوبة إذن؟ هل ينسب الرجل إلى ذنب قد تاب منه؟ أبدا. يعني ما يصلح أن تقول فلان هذا سارق وقد تاب وعف يده عن السرقة. ما يصلح أن تقول فلان هذا كذا وقد رجع عن ذلك وتاب منه. فآدم قد تاب ونزوله من الجنة بعد التوبة. إذ قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. أيعاقب الله عبدا على ذنب قد تاب منه؟ أيعاقب الله عبدا على ذنب قد تاب منه؟ مستحيل مستحيل. فنزول آدم كان بعد التوبة ولا قبل التوبة؟ بعد التوبة. فلا يكون نزوله عقوبة لأن الله أكرم من أن يعاقب عبده على ذنب قد تاب منه. وحاشاه سبحانه وتعالى أن تكون العقوبة بعد التوبة. فكان نزول آدم من الجنة بعد ماذا؟ بعد توبته. فلا يكون أبدا عقوبة. وهذه الحقيقة الخامسة. الحقيقة السادسة في معصية آدم عليه الصلاة والسلام. ما شغلتك أنت بها؟ وما شغلتي أنا؟ والله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم. فمفهوم الآية أنك لا تسأل إلا عن ماذا؟ كل امرئ بما كسب. فهل يسألك ربك عن معصية آدم؟ وهل تكلفها؟ أبدا. حاشاه وقد قال لا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. حاشاه وقد قال كل امرئ بما كسب إيه؟ فمال الناس ومعصية آدم. دعوني أقول ألا يكون من عقلي من عقل إبليس الذي همه وشغلته معصيته وذنبه. فإذا سجد ابن آدم اعتزل إبليس ماذا باكيا؟ قال ويلي أمرت بالسجود فعصيت وأمر ابن آدم بالسجود فماذا فسجد. يبقى شغلة إبليس بماذا؟ بذنبه ومعصيته. وتلك أسوأ الشغلة أن تنشغل عن نفسك. نعم وأن تنشغل بغير ماذا؟ بغير نفسك. فإياك وهذه الشغلة فإنها مر الشغلة وعلامة الهلاك. ما الهلاك؟ شغلتك بماذا؟ بغيرك لا بماذا؟ لا بنفسك. ولذا المؤمن حقيقة الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء، نفسه منه في ماذا؟ في عناء، شغلته ماذا؟ نفسه. فما شغلتك ومعصية آدم؟ وتلك معصية لن تسأل عنها، فضلا عن ماذا؟ عن عقوبة بها، فضلا عن ماذا؟ عن مساءلة، فضلا عن ماذا؟ أنها معصية لم تكن، لأن الله قال فتاب إيه؟ فتاب عليه، فتاب عليه. فما كل هذا إخوة الإسلام؟ وهذه هي الحقيقة الإيه؟ السادسة في معصية آدم عليه الصلاة والسلام، وهي الحقيقة أنها معصية لست تسأل عنها ولست تكلف إياها. الحقيقة السابعة، يقول الله فلما ذاق الشجرة بدت لهما ماذا؟ سوءاتهما. شوف كلمة ذاق، إشارة إلى أن آدم ماذا؟ لم يستمر، إشارة إلى أن آدم انقطع ورجع، وما أعجل توبته. ولذا قال ذاق، ذاق يعني ما أكل آدم فقد ذاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تعالى يا حاج بعد اذن حضرتك، بعد اذنك اخوانا بس عشان هم يمشوا. تعالى يا ابو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ ازيك حضرتك؟ استريح. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. ازيك يا استاذ؟ طب اتفضل حضرتك. لا اتفضل انت. اتفضل حضرتك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا أقول. أخوة الإسلام، وكان حديثنا قد وقف بنا عند الحقيقة السادسة، السابعة من الحقائق المتعلقة بمعصية آدم عليه الصلاة والسلام، وهو ما قال رب العالمين، وهي ما قال رب العالمين فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه المقدمة الأولى في حقيقة معصية آدم من هذه الوجوه السبعة. وأما المقدمة الثانية فإبليس. من يقول؟ أصر من أهل العلم من نسبه للملائكة، بل وعدوه رأسا ومقدما، بل وانتحلوا له اسما من العبودية فقالوا هو عبد الرحمن، لأن الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فقالوا هذا يلزم من الاستثناء أن يكون من الملائكة، لأن الله استثناه منهم فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا من؟ إلا إبليس. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، يعني يستثنى الشيء من جنسه. حضر الطلاب إلا من؟ محمدا، لأنه طالب من أولئك الطلاب. وثانيا لأن من السلف من قال هو ملك، ومن أئمة السلف من أمثال سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى. وثالثا لأن خطاب القرآن وإذ قلنا للملائكة، وإبليس خوطب، خوطب في جملة من خوطب بهذا الأمر الرباني، فلا يكون إلا ملك. هذه ثلاثة أدلة للقائلين بأن إبليس هو ملك. ولكن الحركة أخبر الله خلقتني من نار، والملائكة ليست مخلوقات نارية وإنما هي مخلوقات نورانية، والفرق بين النار والنور ظاهر، فالنار تحرق ومن طبعها الطيش والحماقة، وإنما النور يهدي ومن طبع الهدوء والسكون. وهذا اعتراف إبليس على نفسه أنه ليس ملكا، فماذا بعد الاعتراف؟ والاعتراف كما يقال هو سيد ماذا؟ هو سيد الأدلة، وليس بعده كلام. وقد أقر على نفسه بأنه من نار، إذن فهو شيطان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من النار، أو خلق آدم من تراب، وخلق إبليس مما وصف إيه؟ هذا يقتضي المفارقة، إنه قال آدم، الملائكة، إبليس، هذا يقتضي ماذا؟ مفارقة هذه الأنواع إليه. فآدم ليس ملكا، وإبليس ليس آدميا، وبالتالي ليس ماذا؟ ملكا، لأن هذه المفارقة تقتضي. كما أقول عندي ثلاثة أولاد، أما محمد ففي الصف الأول الثاني، تفهم من هذا أن الثلاثة إيه؟ بينهم إيه؟ خلق واختلاف، هذا في الثانوي، هذا في الإعداد، هذا في. فلما قال خلق آدم، خلق إبليس، خلقت الملائكة، دل على مفارقة آدم لمن؟ للملائكة، وعلى مفارقة إبليس للآدمية والملائكة. خلقتني من نار. ثانيا، الله قال كان من الجن، وهذا بصريح قول ربي، من الجن، فماذا بعد؟ ولا يقال بأنه كان ملكا فمسخ جنا وشيطانا، لأن الله قال كان، فجاء بماذا؟ بالفعل الذي يفيد الزمنية، كان من الجن. ثالثا، يقول الله ففسق عن أمر ربه، والملائكة ليست مخلوقات ماذا؟ فسق وذنب، إنما هي كما أخبر الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وفي الآية الأخرى ويفعلون ما يؤمرون. فالملك ليس خلق معصية ولا ذنب، إنما هو خلق طاعة كما أخبر عن نفسي: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رابعا، يقول الله فتتخذونه وماذا؟ وذريته. والملائكة لا ذرية، لأنه لا شهوة ولا جنس في الملائكة، بدليل أن الله غضب يوما من الدهر لما قال قوم عن الملائكة ماذا؟ إنهم ناس، أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون. بل إنه غضب لمجرد تسمية الملائكة بأسماء ماذا؟ الإناث، وقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية ماذا؟ تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، الجهلة، هؤلاء جهلة. فإبليس لا يكون من الملائكة، لأن إبليس صاحب ذرية، وفي الجن جنس وشهوة، كما قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إنس قبلهم ولا جان، وإنما الملائكة لا جنس ولا ماذا؟ ولا شهوة في الملائكة. فعليه لا يكون إبليس ملكا. ثم أخيرا، يقول الله وهم لكم عدو. أترى الملائكة تعادي بني آدم؟ بل إنها تحبهم وتستغفر لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. تدعو لمن؟ تدعو للعصاة والمذنبين: واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت لهم ومن صلح من آبائهم، إلى آخر الآيات. فالملائكة إذن لا تعادينا. وسادسا، لا يمكن الجزم بهذا إلا بخبر معصوم. أقال ذلك الله؟ أقال ذلك نبيه أن إبليس ملك؟ فهذا لم يأتي به دليل كتاب ولا ماذا ولا سنة، وعليه فالنفي هو الأصل، إذ لا ينسب شيء إلى شيء إلا بماذا؟ إلا بخبر ودليل، فما ننسبه إلى الملائكة وليس عندنا من خبر ولا دليل. ثم سابعا قوله تعالى إلا إبليس، هذا الاستثناء، وقبله أقول مقدمة، الاستثناء في اللغة نوعان، استثناء متصل واستثناء منفصل. استثناء الشيء من جنسه متصف، يعني استثناء الشيء من جنسه، كما تقول حضر الطلاب إلا من؟ إلا محمدا، لأن محمدا إيه؟ هو من الطلاب، يبقى ده اسم استثناء إيه؟ متصف. واستثناء منفصل وهو استثناء الشيء من غير إيه؟ جنسه. ولذلك هناك مثل في اللغة العربية شهير يقول لك قام القوم إلا الحمار، وما هو من القوم. والاستثناء المنفصل له وجود كثير في القرآن، يا رب العالمين لما يقول لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ إسلام لغو، كيف يكون لغو؟ ورب العالمين كتب له عليه إيه؟ أجر، من قال السلام عليكم عشر، السلام عليكم ورحمة الله عشرون، كيف يكون السلام لغوا وهي تحية آدم وتحية ذريته من بعده؟ كيف يكون لغوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام إيه؟ كيف يكون لغوا ويتكلم الله به وقد قال تعالى سلام قولا من رب رحيم، وحشاه سبحانه أن يتكلم بماذا؟ بلغو القول أو باللغو من القول. فالسلام لا يكون أبدا إيه؟ لغوا. يبقى ده اسم استثناء إيه؟ متصل، استثناء متصل، كما قال الله تعالى لموسى إنه لا يخاف لدي المرسلون. هات ما بعدها إلا من بدل إيه؟ إلا من ظلم فبدل حسنا من بعد إيه؟ إلا من ظلم دول المرسلون، ممكن ليس هؤلاء المرسلون لا يظلمون ولا يبدلون حسنا بعد سوء، لأنهم معصومون محفوظون. يبقى إذن قوله إلا إبليس ده استثناء إيه؟ منفصل، فإبليس ليس من الملائكة. وثامنا يقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول طيب ما خاطبه الله، نعم خاطبه الله، ولكن لم يخاطبه أنه ملك، إنما فحوى الخطاب، فإذا صدر الأمر إلى الأعلى فهو أمر لمن؟ للأدنى، ولا حاجة للأمر للأدنى، كما لو أصدر رئيس الإيه؟ المصلحة، تمام؟ قرارا إداريا على السادة مدير العموم الحضور الساعة كم؟ 9، هل يحتاج إلى أن ينبه على من دونهم في الرتبة؟ أن ينبه على سائر الموظفين؟ ولا الأمر لمدير العموم هو أمر لمن إيه؟ تحتهم بفحوى الخطاب. فلما أمر الملائكة بالسجود أدخل في الأمر من دونهم فين؟ في الشرف، ومن دونهم في الرتبة كالجن أو كإبليس، فليس إذن منهم، وإنما هو معهم. وفرق بين معهم ومنهم، كما في حديث الملائكة الطوافين في الطرق، قوم يذكرون الله يحمدون، فقال الله أشهدكم أني قد غفرت لكم، فتقول الملائكة إن فلانا جاء لحاجة، هل هذا معهم ولا منهم؟ ها؟ معهم، ليس منهم، لأنه ليس على طريقتهم في الذكر والتحميد وإيه؟ وإنما جاء يطلب حاجة، كأنه جاء يطلب رجلا في المسجد. يبقى فرق بين معهم وماذا؟ ومنهم. أما قول من قال من السلف وهذا عاشرا أنه ملك، فهذا قول حسبك بالكتاب والسنة كان من الإيه؟ من الجن، وكل يؤخذ من قوله وماذا؟ ويرد عليه. وهذه المقدمة الثانية بين يدي الحديث عن آدم عليه الصلاة والسلام، وتبقى بعد مقدمات ولا ينقطع الحديث، وليس كل الحديث في مجلس واحد، وإنما شأن العلم كما قال الله تعالى والذين أوتوا العلم درجة. والوحي نزل في 23 سنة. وكأني أنادي على هذا الدرس أن يكون إلى 23 سنة. تفضل حضرتك. أفدتنا فائدة، وكأن الله تعالى أجرى على لسانك لنضيف إلى الجواب السابق جوابا. لا يكون ملكا، لماذا؟ هذا اسمه الشيطان من شطن احترق وشطن بعده، واسمه إبليس أصل الكلمة من الايه؟ من اللبس والتلبيس. فلا يكون ملكا بأسمائه هذه، لأن من دلالات وحدانية الله ماذا؟ تقول ربنا واحد، لأنه اسمه ايه؟ الصمد. ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لأنه اسمه ايه؟ الله. يبقى من دلالاتنا على استحقاق الله وعلى أن الله تعالى هو المتفرد وحده بالعبادة ماذا؟ أسماء. ومن الدلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. شوف أسماءه هي محمد أفضل الناس أكثر الناس حمدا، أحمد أفضل الناس حمدا، الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، العاقب آخر رسل الله، الماحي الذي جاء يمحو ماذا؟ ما قبل. فهذه الأسماء دل على ماذا؟ على أنه النبي ماذا؟ الخاتم. إذن فالاسم ماذا؟ دليل وعلامة. الاسم ماذا؟ دليل وإيه؟ ولذا قال ابن القيم أكثر السفلة تناسبهم أسماؤهم، وأكثر الأشراف تناسبهم ماذا؟ شوف اسم العاص ابن وائل، حسبك منه ماذا؟ اسم العاص. وفعلا كم من الناس حسبك منه اسم؟ شوف هشام الكلبي كالرافضي، ولا عجب أن يكون اسمه ليه؟ كلبي. فالأسماء إذن مضامين، فلا يمكن أن يكون ملكا واسمه إبليس، أن يكون ملكا وهو ماذا؟ وهو شيطان من شطن واحترق وأبع وبعد. لكن شوف أسماء الملائكة تناسبهم، جبريل، ميكال، إسرافيل، أسماء لها إيه؟ وإيل هذه معناها عبد الله، واضح؟ يعني إسرائيل عبد عبد الله، جبريل قيل معناها خادم خادم الله. يبقى الأسماء مضامين، ولذا دائما كانوا يفتشون عن الاسم. قال أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله ورسوله. ولذا كان يغير الأسماء القبيحة صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون من هذا الاسم مضمونا يلزم صاحبه. لما جاءه رجل قال له ما اسمك؟ قال له حزن. قال له لا، سهل إن شاء الله. قال لا أغير اسمي. تقول لنا الرواية فما غابت الحزون عن إيه؟ عن وجهه. ما غابت الحزون عن وجهه. فإذا هذا من الدلالات على أنه ليس بملك ولا يكون ملكا. ليه؟ لأن اسمه ماذا؟ إبليس. ولأنه ماذا؟ الشيطان. والأسماء كما نقول ماذا؟ مضامين. ولذلك شوف رب العالمين ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ يبدعوه، لأنه هو مستحق لهذا أن يعبد أن يدعى، لأن له إيه؟ من الأسماء ما ليس إيه؟ ولما تفرد بالأسماء الحسنى لا يشاركه فيها أحد، فليس أحدا يتسمى باسم الله. دل ذلك على تفرده ووحدانيته وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ويمكن أن نجعل ذلك جوابا، ويكون هذا هو الجواب الحادي عشر في هذه الحقيقة الثانية، وهي حقيقة من؟ حقيقة إبليس. وتبقى معنا مقدمات إن شاء الله تعالى. كونوا في الحديث في الدرس المقبل لألتقي بكم على خير، ولا يفوتني من شكر من كان سببا للقائكم وأن كان سببا لهذا المجلس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.